ونوحا هدينا من قبل ومن وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر أخرجوا يوسف اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشد، وكانت من الآية 74 إلى الآية 94 من سورة الأنعام، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة.